قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يقول تبارك وتعالى: طريقة القرآن أن الله جل وعلا يجمع بين البشارة والنداء، فيبشر بهذا الكتاب وينذر. وتقدمت الآيات التي فيها قوله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لما ذكر النار وذكر أهلها ذكر هنا الجنة وأهلها، وهذه هي الطريقة، لأن هذا القرآن الكريم نزل بالبشارة والنذار. وهنا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح. الإيمان وحده لا يكفي إذا لم يثمر عمل الصالح، والعمل الصالح إذا لم يسبقه الإيمان ليس له ثمرة. وإنما العمل الصالح الرشيد هو الذي جمع بين الإيمان وبين العمل الصالح. الإيمان معناه إذا أطلق الإيمان وحده ولم يذكر إلا الإيمان، فالإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واليوم الآخر والقدر وخيره وشره، هذا هو الإيمان كما جاء في حديث جبريل. وإذا ذكر الإيمان وحده يشمل العمل الصالح. لما سأل الصحابة رضي الله عنه لما حولت القبلة من بيت المقدس حولت إلى الكعبة المشرفة، قال الصحابة رضي الله عنهم: كيف الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة؟ فنزل قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يصلي. فمعنى هذا أن الصلاة والعمل الصالح أنها من الإيمان، لكن متى تكون داخلة بالإيمان؟ إذا ذكر الإيمان وحده. أما إذا ذكر العمل ذكر الإيمان وذكر معه العمل الصالح والقرآن، فالمراد بالإيمان هو التصديق بالقلب، هذا هو الإيمان. والعمل الصالح هو ثمرات ذلك الإيمان، هو الصلاة والزكاة والصيام والحج وتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وهنا قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى، ثم هذا الإيمان أثمر أنهم عملوا عمل الصالح. لكن لو عملوا عملا صالحا من دون إيمان ما ليس له ثمر ولا ينفعه شيء. ولذا قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني المشركون إذا عملوا أعمالا صالحة، مثلا أكرموا الطيب وأحسنوا الجوار وقاموا يعني بالواجبات التي عليهم نحو إخوانهم ونحو، هذه أعمال صالحة ما في ذلك شك. لكن إذا كانت ما تأسست على الإيمان ما فيها فائدة وليس لها ثمر. ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار، فجعلناه هباء منثورا. الهباء هذا الشيء الذي يتطاير أمام الشمس، إذا كان أمامك يعني برج أو فتحة أو شيء، شوف شيء يتطاير أمام الشمس، هذا هو الهباء. والله يجعل أعمال هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى جعل أعمالهم هباء منثورا. فالمهم للإنسان أنه لا بد أن يجمع بين الإيمان وأن يجمع مع الإيمان العمل الصالح. فإذا حصل الإيمان والعمل الصالح فقد كمل بذلك. ولذا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هنا ترك العمل الصالح، الثواب العظيم ترتب على الإيمان والعمل الصالح. ولذا قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، معناه إن الذي آمن وعمل عملا صالحا أنه قد أحسن العمل. وإحسان العمل يشمل أمرين، يشمل المتابعة والإخلاص. لا بد في العمل، ما يكون صالح ولا يكون حسنا عند الله حتى يجمع شرطين. الشرط الأول أن يكون متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع الشريف. الأمر الثالث، الشرط الثالث، هو أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. إذا جمع هذين العسرين فهذا هو العمل الحسن. فإن كان الإنسان عمل عملا ليس لم يتبع فيه فهذا مردود عليه، كما قال تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ديننا فهو رد. أما الأعمال الدنيوية هذه ما لها دخل في الآخرة، الأمور تتجدد والمراكب والملابس والمآكل والمشارب، لكن المراد والابتداع بالدين هذا هو المرجو. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه عمل. هذا عنصر من عناصر العمل الصالح. العنصر الثاني الإخلاص. إذا الإنسان عمل عملا صالح، ولكن يعني إذا الإنسان مثلا عمل عملا مشروعا قد شرعه الله ولكنه لم يخلص، عمل رياء أو عمل لأجل الدنيا أو عمل نحو ذلك، فهذا أيضا مردود عليه. فلا بد في العمل إذا أردت أن يكون صالحا فليكن هذا العمل يكون متبعا فيه شرع الله، ومع هذا أنك مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. ولذا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم جنات عدن. عدن معنى عدن يعني الإقامة، عدن في المكان يعني أقام فيه، يعني أنهم خلدوا في هذا المقام، هذا معنى العدن. العدن المقامة الدائمة في المكان، هذا العدن فيه. ولهذا قال: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أشاور من ذهب. يعني هؤلاء أنعم الله عليهم تبارك وتعالى بالثمار والخيرات من جنات تجري الأنهار من تحتها، يعني الأنهار تتخلل هذه الأشجار وهذه الجنات. الجنات معنى جنات يعني الشجر الملتف بعضه على بعض، هذا الجنة يعني مأخوذ من الاجتنان وهو التربية، لأنها تشكر من تحتها. فهذا هو المراد بالجنات هنا. وهذه الجنات الملتفة بخضرتها وأشجارها وثمارها أنهارها تجري من تحتها. ثم مع هذا ذكر ملابس يحلون فيها، يعني يلبسون الحلية، يلبسون الحلية يحلون فيها من أشاور من ذهب، يلبسون الأشاور من ذهب، الأشاور معروفة هذه محرمة على الرجال في الدنيا ولكنها مباحة لهم في الآخرة. ولذا قد يحلون فيها من أشاور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس والاستبرق هذا نوعان من الحرير، السندس ما غرض من الحرير والاستبرق ما رق منه، متكئين فيها على الأرائك. الارتكاء معنى الارتكاء، يعني معنى هذا كمال النعيم، كمال النعيم وكمال الراحة لهم. متكئ على الأرائك الأشرة، الأرائك هي الأشرة التي المجركشة المزخرفة. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أشاور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة، يعني أن هذا هو ثوابهم وهذا هو جزاؤهم. فهذه طريقة القرآن الكريم في هذه جمعه بين البشارة والنذارة. فالله تبارك وتعالى ذكر أحوال الكافرين وما أعد لهم والعياذ بالله من نار وأحاط بهم سرادقها، ثم ذكر المتقين المؤمنين الذين قاموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فهم اتقوا الله تبارك وتعالى باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به، فكان جزاؤهم هذا الجزاء العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل قدم من سوريا بنية زيارة ولده للسعودية وعمل عمرة، هل يجوز له مغادرة الميقات بدون إتمام؟ الإنسان إذا قدم إلى مكة، إذا سافر إلى مكة واتجه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأهل المدينة للحليفة، ولأهل اليمن يلمنا، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل نجد قر هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه المواقيت لا يجوز لإنسان يريد النسك يريد الحج أو العمرة، لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إلا أن يحرم. فإن تجاوز هذا الميقات وهو يريد النصف أراد حج العمرة عليه الجزاء. لكن إذا كان يريد عملا داخل هذه المواقيت، يريد عمل داخل هذه المواقيت ثم بعد أن ينتهي من عمله يحرم، فهذا لا بأس إذا كان عمله في جدة وأراد مثلا قصد جدة، ولكن من نيته إذا انتهى عمله وإذا انتهت مهمته، إذا انتهى من ذلك أنه يأتي بعمرة، فهذا يجوز له أن يتجاوز الميقات ولو لم يحرم، يجوز أن يتجاوز الميقات ولو لم يحرم. أما إذا كان لا ما قصد إلا العمرة فهذا لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما. أيهما أفضل، صلاة الظهر في حينها أم تأجيلها قدر ساعة يصلين بالحرم؟ الأفضل الصلاة في أول وقت، الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان الإنسان إذا صلى في أول وقتها صلى وحده، وإذا أخرها مثلا شيئا من الوقت حصل الجماعة، فالجماعة أفضل لأن الجماعة واجب، وصلاة في أول الوقت فضيلة، فتقديم الواجب على الفضيلة هذا أفضل وأولى. وأما إذا كان لا إلا كله سواء فتقديم الصلاة في أول وقتها هذا هو الفضيل. هل يجوز تبديل ذهب غير مصنع بذهب مصنع لزيادة أجرة الصناعة؟ هذا ما يجوز على الراجح من كلام أهل العلم. إذا كان الإنسان مثلا عنده مصاب حلي من ذهب أو من فضة، وطبعا هذا المصاب مثلا في الصناعة، لكن نفرض مثلا أنه مثلا 500 غرام يريد أن يبيعه بذهب مثلا 600 غرام، 100 غرام هذه متقابل الصناعة، هذه الراجح والمشهور أنه لا يجوز، لأن هذا ذهبا بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وإلا ابن القيم رحمه الله يعني أجاز مثل هذا الشيء وقال أن الصناعة لها قيمة، وإن الزايد هذا ما هو مقابل الذهب وإنما هو مقابل الصناعة، لكن الأحوط والراجح أنه لا يجوز، وأن الإنسان أنه يقتصر ولا يشتري إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولكن إذا أراد مثلا يجعل له صناعة يشتري بفضة، إذا اشترى بفضة ما يشترى بالتمام. نحن عندنا الأشياء الربوية عندنا شيء جنس وعندنا أجناس، الجنس الواحد هذا لابد فيه من التماثل والتقارب، يعني مثلا بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، رز برز، ذهب بذهب، فضة بفضة، هذا جنس، يعني البر جنس واحد، الشعير جنس واحد، التمر جنس واحد، الذهب جنس واحد، الفضة جنس واحد. هذا لابد فيه من أمرين، الأمر الأول التماثل بمعنى إيه؟ بمعنى إنه في معيار الشرعي أنها سواء بسواء، ولابد أن المعيار الشرعي لأن مثلا الحبوب مكيلة فلا يصح مثلا تبيع في غير يعني متفاضلة في غير معيارها الشرعي، فهذا النوع لا بد فيه من أمرين، التماثل بمعنى إن هذا يصير قدر هذا، والتقابل في مجلس العقد، ولو كان بعضهم يعني أفضل من بعض وبعضهم مثلا أجود من بعض ما يصح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه عبد الله بن رواحة أتاه من خيبر بتمر جنيب يعني بتمر طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، وإنما نشي الصاع بالصاعين. قال لا تفعل أواه، هذا هو الربا. وإذا كان بيع الجمع يعني التمر الردي هو الجمع، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيب يعني تمر طيب هذا هو، أما أن تشتري تمرا بتمر ولو كان واحد أجود من الآخر ما يفعل، المهم أنه إذا كان من جنس واحد يعني تمر بتمر أو حبا بحبا، حنطة بحنطة وشعيرة بشعيرة ورزة برزة وسكر بسكر ونحو ذلك، فلا بد من التماثل بمعنى إن هذا قدر هذا، ولا بد أيضا من التقابض في مجلس العقد. أما إذا اختلف الجنس ذهب بفضة، حنطة بشعير، شعير بذرة ونحو ذلك، يعني اختلف جنسه، هذا نسامح الله جل وعلا بشرط واحد وهو التمام. لا يشترط التمام. فلو بعت مثلا كيسين شعير الكيس من بر صح لك، لأن الجنس اختلف، الجنس اختلف، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل في مجلس العقد، فلا يصح أن يتفرق وبينهما شيء. فهذه هي قاعدة الربا. قاعدة الربا أنه إذا كان المال الربوي من جنس واحد فهذا لا بد فيه من أمرين: التماثل، يعني بمعنى أنه يصير هذا قدر هذا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل يدا بيد. ولا بد من التقابل في مجلس العقد. هذا إذا كان كل النوعين كلهم من جنس واحد. أما إذا اختلف الجنس فلا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابل. تقول السائلة: لا السعي في الشوط الثالث شعرت بنزول نقطة دم حيض، فما الحكم؟ هل يعاد طواف السعي؟ إذا حاضت المرأة وهي تطوف بطل طوافها، لأن الطواف يشترط له الطهارة. الطواف يشترط له الطهارة، ما في منسك من مناسك الحج يشترط له الطهارة إلا الطواف. أما السعي يجوز الإنسان يسعى ولو غير طهارة، يقف في عرفة، يرمي الجمار، يبيت بمنى، يبيت بمزدلفة، يعمل جميع الشعائر الحج وشعائر العمرة كلها جائزة، كلها جائزة على غير طهارة إلا الطواف، فإن الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالطواف هذا لا بد فيه من الطهارة. فإذا أصابها حيض ولو في آخر لحظة، يعني لو ما بقي على نهاية الشوط السابق إلا متر واحد، بطل طوافها ولا يقبل. يجب عليها أن تمكث حتى تطهر، فإذا طهرت أعادت الطواف ثم شعرت. امرأة دخلت إلى النعال، أما لو فرضنا أنها انتهت من الطواف ثم حاضر، يجوز أن تشعر، يجوز أن تكمل طواف سعي عمرتها وأن تشعر ولو كان الحيض معها. امرأة دخلت إلى النعال الإحرام قصت شيء من شعرها عن جهل، نحن ذلك. إذا قصت المرأة أو الرجل أخذ من شعره أو من ظفره أو نحو ذلك من جهل أو نسيان، الصحيح أنه ليس عليه شيء. بعض أهل العلم يقول إن هذا إتلاف ويجب فيه، ولكن الراجح أنه ليس فيه شيء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفية لأمتي على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالصحيح أنه إذا كان عن جهل أو عن نسيان أنه ليس عليه. إنسان دخل الميقات بدون إحرام، ما حكم ذلك؟ ولو أن عليه ذبيحة كيف يوزعها؟ إذا تجاوز الإنسان الميقات من دون إحرام، إن تمكن من الرجوع إلى الميقات فليس عليه شيء، سقط عنه الجزاء. وإن كان ما تمكن فهذا عليه جزاء، يعني دم يوزعه على فقراء مكة. يوم الجمعة صف صلاة الصلاة، فهل يجوز أن ننوي هذا الغسل للعمرة واحد فقط من الميقات، أم يجب غسل خاص للعمرة؟ يجوز الإنسان إذا كان عليه غسل، إذا كان عليه مثلا غسلة، يجوز أن يكون في غسل واحد. مثلا الإنسان عليه جنابة يريد أن يغتسل للجمعة، يجوز أن يكون في غسل واحد. أو مثلا الذي يغتسل للإحرام وهو يوم جمعة، يجوز أن يكون في غسل واحد. العبادتان من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى. مثلا الإنسان يدخل المسجد فيجدهم يصلون فريضة، يصح أن تكون هذه الفريضة هي تحية المسجد. فالعبادتين إذا اجتمعا وهو من جنس واحد يصح أن تدخل هذه بهذا. فإذا كان على الإنسان غسل، مثلا فرضنا أنه مثلا قام لصلاة الفجر، قام لصلاة الفجر يوم الجمعة وعليه جنابة، اغتسل للجنابة، ها غسله للجنابة يكفي عن غسل الجمعة ذلك اليوم. رجل طاف سعى وحل إحرامه بدون حلق، هل عليه حرج؟ عليه حرج. الصحيح أن الحلق والتقصير أنها نسك، أن بعض أهل العلم يقول أن الحلق والتقصير إنه فك إحرام، أنه من فك الإحرام، تحلل من محظور، تحلل من محظور. لكن الراجح لا، أن الحلق أو التقصير أنها نسك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، جعله الله تبارك وتعالى عبادة من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. وفي الرابعة قال: والمقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل نسك يحلق رأسه، إما يدل على أن الحرب أو التقصير أنها من المناسك، وأن الإنسان إذا تركها فعليه دم. رجل خرج من بلد قاصدا مكة ولم ينوي العمرة، وبعد أن أقام في مكة غضبت العمرة، فهل يحرم من ميقات أهل مكة أم يحرم من ميقات أهل مكة؟ يحرم من ميقات أهل مكة. الإنسان إذا قدم مكة ما له نية العمر، قادم لزيارة، قادم لتجارة، قادم لأي عمل من الأعمال، ثم بعد أن وصل إلى مكة أو بعد أن تجاوز الميقات تجددت عنده النية، تجددت عنده نية الإحرام، ترى كيف ما أحرم؟ هذا يجوز أن يحرم من مكانه الذي هو فيه، وإن كان بمكة لا يخرج إلى الحج، يخرج إلى الحج، لأن مكة الحرم محاط بحرم، حتى المحاط بأعلام، على الطرق الرئيسية أعلام، هذه الأعلام حد بين الحل وبين الحرم، ما أدخلت تلك الأعلام حرم، يحرم صيده ويحرم قطع شجره وتتضاعف فيه الأعمال، وما وراء هذه الأعلام حل، هو وغيره سواء. فالإنسان إذا كان بمكة وأراد أن يعتبر يخرج إلى الحل من أي طريق يكون، من طريق اليمن، من طريق جدة، من طريق أي طريق المدينة، لكن أقرب المواقيت، أقرب الحل هو التنعيم، مساجد عائشة، فإذا خرج إلى التنعيم أحرم من ذلك. ما يصح أن يحرم من مكة، ما يجوز، يجوز أن يتهيأ من مكة، يجوز مثلا يغتسل بالبيت أو بالفندق، يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ثم يخرج إلى الحل وينوي، لأن الإحرام هو نية الدخول بالنسك، ما هو الإحرام التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام، هذا تهيئ. العرب كانوا ما يلبسون إلا هذا اللباس، إلا لباس المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أغلى لباسه يعني إجار رداء، هذا لباس العرب الأول. القميص هذا عليه يسمى، نقول نسمي ثوب، هذا اسمه القميص، هذا ما هو ليس هو لبس المراد. فالغرض من كون الإنسان لبس ملابس الإحرام، ما هو هذا هو الإحرام؟ الإحرام نية الدخول بالنسك، لو تنوي الدخول بالنسك بملابسك هذه دخلت، لكن عاد يجب عليك تجردها بالحال. والإنسان أحرم وهو لا يزال قال أنا أبا أحرم وبفككها وأنا في السيارة، أخلع ملابسي وأنا في السيارة حتى لا أتجاوز الميقات، صح أحرم، بس عليه أن يخلعها على طول، يفكك أزاريله ويلبس ملابس الإحرام، يجوز هذا. كما الطيارة مثلا، قالها المضيف، قال الآن نحن على المواقيت، الآن نحن على الميقات، ثم قال خشية أن يفوت بسرعة الطائرة، خشية أن يفوت الميقات، قال لبيك عمرا. نعم دخل في النسك بهذه الكلمة وبهذه النية دخل، لكن من الحال على أحد أن يجلد نفسه يلبس ملابس الإحرام، لأنه من حين نوى الدخول في النسك يعني دخل فيه سواء كان حقا أو عمرا، لأن كون إنه مثلا إنه يحرم بالميقات أفضل من إنه يتجرد والطائرة تعدت له أكثر مثلا من 100 كيلو وهو إلى الآن ما نوى، لا إنه إذا كان هو الأفضل إنك تتهيأ قبل أن تصل إلى الميقات، إذا كان لك المضيف أو من بلدك الذي أنت فيه، هذا هو الأفضل إنك تتهيأ وتلبس ملابس الإحرام. فإذا كنت على الميقات أحرمت، نويت الدخول في النسك. لو فرضنا إن الإنسان نام أو نسي أو نحو ذلك أو ما انتبه، ثم قال له المضيف الآن نحن على المواقيت، ينوي الدخول، يعني أفضل له إنه ينوي ولا عنده يصبر ما ينوي حتى يتجرد من المخيط، لا انوي وبعد النية اشتغل التجرد من المخيط، هذا هو الامر. قدمت من القاهرة واحرمت من الله بلبس ملابس الاحرام، اين احرم؟ قدمت من القاهرة واحرمت من المطار، هذا تجاوز الميقات، الذي يقدم من القاهرة ويتجاوز ويحرم من جدة هذا قد تجاوز الميقات، لأن ميقات أفريقيا شمال أفريقيا ميقاتهم الجحر يعني راب، فإذا تجاوز راب يعني حالها وتجاوزها فقد تجاوز المواقف، يعني لأنهم هم يمرون يأتون إلى من الشمال، يأتون إلى مكة من الشمال، فإذا وصل إلى جدة معناه أنه تجاوز الميقات بنحو 120 كيلو، هذا عليه جزاء. جماعة أتوا العمرة وتجاوز الميقات 10 كيلو بقصد المدينة والعودة للميقات من الغد، وقد عادوا من الغبش وأحرموا من الميقات فهل هناك حرج؟ ما عليهم شيء هذا، ما إذا كانهم عادوا إلى الميقات وأحرموا من الميقات فهذا سقط عنهم الدم والدم. إذا تجاوزت مرة الميقات بسبب أنها حائض وبعد وصولها مكة رجعت دون أن تحتمل بسبب أن المحرم لا يستطيع البقاء حتى تخرج فهل عليها دم؟ المرأة إذا كانت خدمت مكة وهي حائض أو نفست يجب عليها أنها تحرم، أنها تحرم ولو كانت في هذه الحال، يجب عليها أن تحرم ولو كانت. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما كان في ذي الحليفة وضعت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق وضعت وهي في اللقاء، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل لتخبره أنها وضعت، فقال لها تستثمر، تستثمر يعني تعمل حفايف، وذكرت الآن حفايف، الحفايف هذا هو الاستثمار، يعني تجعلها خرقة خرقة كذا تلف فيها لا حتى على الخارج هذا وتعبدها بوسطها، هذا الاستثمار. الآن الحبايب هذه تكون مقام الاستثمار، فهي تعمل الحبايب وتقطعها وتغتسل الاغتسال الإحرام ثم تحرم، ولكنها لا تعمل شيء حتى تطهر، يعني أول ما يعمله الإنسان هو الطواف بالبيت، والطواف بالبيت على الحائض والنفس ممنوع. فإذا كانت مثلا حاجة ففي مثل هذه الحال خابت فوات الحج تدخل الحج على العمر تصير قارنة، تصير قارنة، يفوت الطواف القدوم ما يفوت إلا الطواف القدوم، ولكنها تستطيع أن تذهب إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى وبعد أن تطهر تصير طواف الإفاضة، هذا جيد. أما إذا كانت مثلا العمر فالعمر تحرم، وإذا أحرمت مكثت بمكة، كانت تجلس بمكة بالبيت أو الفندق أو الخيمة حتى تطهر، فإذا طهرت ما يحتاج أن تحرم مرة أخرى، لا، وإنما تذهب وتطوف طواف العمرة وتسعى وتقص من رأسها وتتم العمرة. هل يجوز إهداء العمرة لشخص لم يعتمر مطلقا مع القدرة ولشخص اعتمر من قبل؟ الإنسان إذا أراد أن يعتمر عن غير، إن كان هذا الغير متوفي أو عاجز عن العمرة أو عاجز عن العمرة أو قد اعتمر يجوز أن تعتمر عنه، يجوز أن تعتمر إما يكون متوفي وإلا عاجز عن العمرة، يعني إما لكبر وإلا لمرض مزمن، أو قد اعتمر نشيط قوي ولكنه قد اعتمر، ففي هذه الحالة الثلاثة يجوز أن تعتمر عنه. وأما إذا كان له إلا قوي ولم يعتمر فهذا يجب هو الذي يؤدي عمرة الإسلام، عمرة الإسلام تجب عليه هو بنفسه ولا يجوز أحد أن ينوب عنه. يقول السائل والدتي توفيت أريد أن آخذ لها العمرة بعد أن أتي العمرة يجوز، كيف أعمل وهل آخذ لها زيارة في المسجد النبوي؟ يجوز أن يعتمر عنها، يعتمر عنها يعني ينوي إلى الاعتمار عن والدته ويذكرها في التلبية، يعني لبى عدة مرات وكذا لبيك عن والدتي فلان، يعني بنية إن الاعتمار عن نفسه. يجوز الإنسان الرجل يحرم عن المرأة والمرأة تحرم عن الرجل يائدا، بس بشرط أن يكون المحرم قد اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أقل يا خليل، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وبهذا دليل على أنه لا بد أن يكون النائب قد حج أو اعتمر عن نفسه. أنا في مدينة وقد دخل وقت صلاة العصر فصليت صلاة مسافر وهي القصر، وبعد أن دخل الصلاة أقام الإمام في المسجد، فهل تعتبر صلاة سنة أو صحيحة؟ الصلاة الأولى هي الفريضة، الصلاة الأولى هي الفريضة، والثانية نفل. إذا جاء الإنسان مثلا مسافر وصلى مثلا قصر وصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يدخل مع المصلين، أراد أن يدخل مع المصلين فصلاته الثانية هذه نفل، هي النافلة. أما الصلاة التي برأت بها الذمة والواجبة فهي الأولى. النبي كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة ثم يخرج فيصلي بقوم تلك الصلاة، فكانت صلاته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وصلاته بقومه هي الصلاة النافلة. ما طهرت من الحيض يا أستاذ، ما طهرت من الحيض، أقول ما طهرت من الحيض وجماعة المسافر كيف تطهر؟ تجلس حتى ما عندها جماعة النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000 في حجة الوداع، 100,000 ولما صار ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من ذي الحجة يعني انتهى من أيام منه ليوم النفر، جاء صلى الله عليه وسلم يريد زوجته صفية يعني تلك الليلة له. فقالت له عائشة إنها لم تقم، إنها لم تقم. فقال أحابستنا هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من نيته أن صفية لو كانت لا تزال حائض وأنها ما قامت طواف الإفاضة أنه سينحبس وسيحبس الحاجة الذي معه. فلما قالت إنها قد أفاضت ولا بقي إلا طواف الوداع قال فلتنفر إذن. ففي هذا دليل على أن المرأة إذا كانت حائض أو كانت نفساء أنها لا يجوز لها أن تقادر مكة وأن تبرح مكة حتى تطول طواف الإفاضة مهما كانت الظروف. رجل الحج في اليوم الأخير لم يرد من جمرة. رجل الحج وفي اليوم الأخير لم يرد من جمرة ولم يقطع الوداع بل وكل عليها جميعا وقد توفي رحمه الله عليه وله وداع تبغون، فماذا يلزمه؟ عليه جزاء إذا كان ترك الرمي يوم وترك مع يوم الرمي ترك طواف الوداع فعليه جزاء، جزاء عن ترك رمي الجمار والجزاء الثاني عن